ظهر على شك الفاس احد العلماء وسئل عن حكم الاحتفال بعيد الزواج فاجاب بانه لا باس في ذلك ما دام ان هذا الاحتفال لا ياخذ صفه دينيه. الاحتفالات من اعياد عيد الام وعيد الزواج او كذا او كذا هذه منكرات وحوادث وبدع لا اساس لها. اما الاحتفال بالزواج نفسه ويقيم وليمه الزواج بنى بزوجته او عقد لها لا باس. اما شيء يعتاد في ليله من الزمان ثم دار الحول على الزواج الجمعي انسان هذا منكر من بدع التي احدثها الناس لا وجه لها ولا اساس لها. او يقيم عيد لولده ثم تمت السنه هذا عيد فلان وهذا عيد فلان هذه ورثوها من النصارى واليهود واشباههم ومشابهه لاعداء الله فلا يجوز هذا بل هو منكر. ومن افتى بجوازه فقد غلب سواء سمي دينا او ما سمي دينا فان الشيء قد يسمى عباده وقد لا يسمى عباده لكن يمنع لانه تشبه باعداء الله. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من تشبه بقصور منهم فلا يجوز لنا ان نتشبه باعياء الكفار.